احنا ما كناش نعرف حاجة عن الحكاية دي ابدا. بقت نشوف كده رسوم على الصخور وعلى البتاع ولا احنا عارفين مدلولاتها ايه. طيب الشاهد انك تجد ان القرآن حينما تعرض للاقدمين تعرض لفرعون في صورة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اهي ارم ذات العماد اللي في الاحقاف لسه في الجزيره اللي لسه ما اكتشفناش عنها حاجه اللي ربنا بيقول عنها ايه التي لم يخلق مع انه بيتكلم عن فرعون وفرعون ذي الاوتاد كل حضاره الفراعنه الاهرام ذي الاوتاد لكن دي كشيء ما شفناش لها نظير. يبقى لازم حضاره عدي حضاره اقوى من حضاره مين؟ لازم اقوى من حضاره فرعون ذي الاوتاد دي لانه قال على ذيك التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين جاب ثمود بتاعته وثمود الذين جابوا الصخره بالواد وشفناها دي البيوت اللي منحوطه في الصخر والبتاع والحاجات شفنا الحضاره دي وشفنا حضاره مصر لسه ما شفناش حضاره مين؟ حضاره عدي لازم تكون مطموره تحت الارض زي احنا ما قلنا كل الاثار النفيسه بتبقى تحت الايه؟ لان عوامل التعريق اذا كانت الهبه الرمليه الواحده لما تيجي في الاماكن دي بتطهر القفله بحالها قفله ماشيه تجيب هبه رمليه واحده فما بالك بقى القرون اللي مشيت دي طويله الرمال اللي جت على اثار عدي ايه؟ يبقى لازم ننقب ايه كتير قوي علشان نعرف ايه رمزات العماد دي التي لم يخلق مثلها في البلاد. الشاهد انه حينما تكلم عن ملك المصريين قديما قال وفرعون ذي الايه للاوتاد. ولما جه يتكلم عن موسى تكلم عن المعاصرين له في حكم مصر برضه فرعون اذهبا الى فرعون مش قال كده الله يبقى ده فرعون وده فرعون. طيب موسى هيذهب الى فرعون علشان يخلص بني اسرائيل من ظلم مين؟ من ظلم فرعون. طب فرعون ظلمهم ليه؟ أم قال لك شوف بقى عشان تعرف ان كل سياسه معقبه على سياسه تحاول ان تطمس السياسه الاولى وتعذب من نصر السياسه الاولى كده القضيه في الكون واحده. لما يجي يتكلم طب ما هو سيدنا يوسف جه مصر وقعد ويا العزيز وعمل دي ما جبنا سيرة فرعون في سورة يوسف ما جاش سيرة فرعون أبدا. ولما جه هيتكلم عن رأس الدولة في أيام يوسف يتكلم وقال الملك ائتوني به ما قالش فرعون بقى قديم قوي قال مين وأيام موسى قال مين فرعون وفي أيام يوسف ما جابش سيرة فرعون وقال إيه وقال الملك ائتوني به بقى فيه امرأة العزيز وفيه الإيه الملك. تعال اول مما يدلك بقى على ان جه الحجر ده عمل ايه راح مبين لنا ان الفتره ده هي كان ملوك الرعاه او الهكسوس هم الذين حكموا مصر وخدوا الملك من المصريين وبقوا ملوك عصر الملوك. والقران يقول ايه وقال الملك ائتوني به ولم ياتي بذكر لمين لفرعون. لما جم الفراعنه استردوا ملكهم وطردوا الملوك بتوع الرعاه الجماعه الفراعنه استبدوا باللمين باللي كانوا بيخدمهم الفراعنه اللي هم بنوا مين بنوا اسرائيل. يبقى شوف بقى دقه القران في الاداء لما قال في هنا فرعون وهنا فرعون وجه في فتره ايه يوسف وقال الملك ائتوني به ما كانش حاكم مصر يسمى الملك الا في عهد ملوك مين دي ما عرفناهاش الا جديد. يبقى شوف القران ازاي تنبه لها ومسها مس كده يعني بس مين اللي يستنبطه من اللي ايه اللي اهدي سنريهم يا سيدي. يا قومي بعد بقى الحق سبحانه وتعالى ما ايد موسى بالايات ونصره وغرق فرعون طب المسألة انتهت هنا. قال لهم هيا ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. مهمتكم انتهت في انكم خلصتوا بني اسرائيل من مين من فرعون وخلصتوا الاهل مصر من فرعون روحوا على مين على الارض الايه المقدسة. كلمة الارض اذا اطلقت صارت علما على الكرة الجامعة ووردت في قصة بني اسرائيل في مواضع متعددة لمواقع متعددة. قول الله في اخر سورة الاسراء وقلنا من بعده اي من بعد موسى لبني اسرائيل اسكنوا الأرض. طب بالله يعني ده الأسلوب ده هو فيه سكن إلا الأرض؟ طب ما نسكن فيه؟ أنت لا تقول اسكن كذا إلا إذا حددت مكانا من الأرض. اسكن المنصورة، لأن السكن قطعا هيكون في مين؟ في الأرض. إيه اسكن الأرض دي؟ تيجي إزاي اسكن الأرض دي؟ يقول لي اسكن المنصورة، اسكن طنطا، اسكن أرياح، اسكن القدس، اسكن فلسطين، إنما تقول لي اسكن الأرض؟ أهدي بقى لفتة قرآنية. قال لك ما دام قال اسكن الأرض ولم يحدد من الأرض مسكونا خاصا، يبقى كأنهم قال ذوبوا في الأرض فليس لكم وطن، انساحوا في الأرض فليس لكم وطن. اسكنوا الأرض، شوف الدقة، اسكنوا الأرض. وعرفنا لما تقول اسكن، إن كنت أنا قاعد في المنصورة بتقول اسكن، اسكن شارع كذا، اسكن عمارة كذا، إن كنت قاعد تقول اسكن مثلا مصر، اسكن بيروت، اسكن الأرض. إنما تقول اسكن الأرض، طب ما هو سكن في الأرض، ما حددتليش حتة اسكن فيه. فمعنى قول الله اسكنوا الأرض يعني لا توطن لكم أبدا، وستسيحون في الأرض مقطعين. وقد قال الله ذلك وقطعناهم في الأرض أمما. وبعدين كلمة قطعناهم كده مش أذبناهم، يدل عليها حين يأتي القرآن بقضية قرآنية نشوف القضايا الكونية أكدتها ولا بعرضتها. القضية القرآنية وقطعناهم في الأرض أمما، ومعنى قطعناهم مش عذبناهم، قطعناهم تفيد إنه عملهم أوصال بس قطع. برضو لما تشوفهم في البلاد اللي نزلوا فيها في كل بلد حتة مخصوصة كده لليهود، ما يزبوش في المواطنين أبدا، ويبقى لهم كل حاجة مستقلة بهم، فكأنهم شائعون في الأرض إنما مقطعين. وأمم أمة اليهود، حرب اليهود، الله. فلما قال وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، يبقى يجي التقطيع ده، ده الكلام ده بعد موسى. طب في موسى ام قال لهم ايه؟ ادخلوا بقى الارض التي كتب الله لكم، يعني بعد رحلتكم مع فرعون والحاجه دي، روحوا الارض اللي ربنا كتبها ايه لكم، ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. نقول اولا مقدسة، أرض مقدسة يبقى حيزتها ولا لا؟ بعد ما كانت أرض عموما بقت الأرض هي الأرض المقدسة. معنى مقدسة يعني مقدسة، المادة كلها تدل على الطهر والتطهير، قدس يعني طهر ونزه، مقدسة يعني مطهرة، ده كلام على أرض. وبرضو قلنا إن الألفاظ حين تأتي تتوارد جميع المادة على معاني. انتوا عارفين عندنا في الفلاحين حاجة يسموها القدس او الادوس، حدش عارفه؟ الادوس، الادوس اللي فيه مية، اهو الادوس ده هو اللي اسمه قدس، وكانوا بيستعملوه بيملوه وياخدوا منه طهروا به اللي عايزوا، يغسلوا منه ايديه ويستحموا منه وينظفوا منه الحاجة، الادوس فيه المية. فالقدس اللي احنا بنسميه الادوس هو اللي بيطهر به الايه الاشياء. فلما يقول مقدسة يعني مطهرة من الماء اللي كان في الايه اللي في الأدوس. فأخذ تسمية المعاني من تسمية الايه المحسات. وبعدين سأل لي من أسماء القدوس، وقدس يعني نزه وطهر، قدس الله في ذاته، هو له ذات بس مش زي ذاتك، هو له صفات بس قدسه ونزهه أن تكون كصفاتك، هو له أفعال بس قدسه ونزهه وطهره أن تكون كأفعالك. أنت لك ذاته هو له ذات، إنما ذاته واجبة الوجود وزاده ممكنة الوجود، لأنه طرأ عليها عدم الأول ويطرأ عليها عدم ثاني، دك واجب الوجوب لذاته وانت واجب لغيرك، يقدر ينهيك الله. وربنا له برضو حياة ولا ملوش حياة؟ طب ما انت حي وهو حي، إنما أحياتك كحياته؟ لا، يبقى أنزهه، يبقى نزهه في الذات، ذاته ليست كذاته وصفته ليست كصفاته، له هو قادر وانت قادر تعمل الشيء، لما قدرتك كقدرته. طب وهو سميع وانت سميع، بتسمع سمعك كسمعه؟ تقول له خلاص مدام ذاتك مش زي ذاته وصفتك مش زي صفاته، يبقى لما تسمع سميع عليم، يبقى اقول السماع مش زي الايه، وعايز ودني وعايز مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، هو سمع لا كسمعنا، وله فعل لا كفعلنا. لما ربنا يقول فعل وانت فعلت،